صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفرة معكم أمير المليجي. مستمعينا الكرام اهلا بيكم حلقه جديده من الشيف واميره. بنرحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي وبرحب بالشيف منار سليمان. اهلا بيكي شيف منار. اهلا يا اميره، كل سنه وانتم طيبين. وانتي طيبه. والنهارده عاملين مكرونه بالوايت صوص او مكرونه بالفراخ، ممكن نقول مكرونه بالمشروم حسب الموجود في البيت عندنا. أيوة. ومعانا كمان حاجه جديده اول مره اسمعها، فطيره الطاسه بالسكر والعسل، هي سهله جدا وسريعه، وعصير كوكتيل. ومعانا فكره الشيف. فكره يلا بينا نقول المكرونه بالفراخ او بالوايت صوص او بالمشروم. بالظبط، احنا الاول حاجه هنعملها نعمل الصوص ونخليه على جنب. نضرب كوبايه لبن مع معلقتين كبار دقيق في الخلاط ونصفيهم. نحط معلقتين كبار زيت ذره او زبده في طاسه وننزل عليهم بخليط اللبن والدقيق ونقلب لحد لما يتكون الصوص. طبعا سمك الصوص ده احنا بنتحكم فيه تقيل خفيف حسب الايه اللي احنا بنحبه. تمام، نبتدي بقى ندخل على مكونات المكرونه. هنحتاج كيس مكرونه تكون مسلوقه ومجهزينها على جنب، والحشوه بقى بتاعتها عباره عن كوبايه مشروم هنقطعه ونشوحه في معلقه كبيره زبده، صدور فراخ متقطعه برده ومتشوحه في الزبده، بصل مفروم ناعم، ثوم ناعم، ملح وفلفل وبابريكا، ثوم باودر، بصل باودر، وطبعا كوبايه جبنه مشكله نستخدمها طبعا من الاجبان اللي احنا قلنا عليها تكون عندنا في الثلاجه او بواقي. جبنه إيه، قطعه جبنه نشفت مننا، شيدر لو حتى جبنه مثلثات، يعني اي نوع من انواع الجبنه، جبنه كريميه، جبنه قابله للدهن، اي حاجه موجوده عندك تقدري تحطيها في الصوص. وبعدين بنبتدي نطبق المكرونه. هنقلب طبعا المكرونه المسلوقه مع المشروم والفراخ والبصل والثوم والملح والفلفل والبهارات، وبعد كده نبتدي نحط معلقه صوص معاها كده او معلقتين صوص بس الاول، وبعد كده نحطها في البايركس، وبعدين نحط عليها الصوص. ممكن نحط التونه، نستبدل الفراخ بالتونه صح ممكن كده؟ نستبدل الفراخ بالتونه بس مش هنحط مشروم عليها. لا مش هنحط مشروم. ما هنحط بس التونه بس. زيتون اخضر مع الالوان زي ما عملنا في حشوه الجلاش قبل كده او حشوه الرق. بس بندخلها بقى كل حاجه مستويه، ما بتاخدش وقت، تاخد في الفرن حوالي ربع ساعه، وبعد كده الشوايه تتحمر الوش وبقى الفهنه وشف. انا صايم صايم صايم. الفهنه وشفاء. ومعانا فطيره الطاسه بالسكر والعسل. الفطيره دي سهله جدا وسريعه، وبعدين احلى حاجه فيها ان انت تقدري تعمليها باي حجم انت حباه، يعني تقدري تعمليها فطير صغيره، تقدري تعمليها فطيره كبيره وتقطعيها. انا بحب اعملها فرديه، يعني كل واحد ياخد الفطيره الخاصه بيه، ياخد واحده او فطيره او اتنين او اكتر من واحده، بحيث ان اللي باقي ياكل مكان حد. ياكل حق يعني فطرته ما يبقاش حد ياخد مكان حد. أيوة. حاجه شبه تمام. العجينه بقى كوبايتين دقيق وفانيليا، نجيب كوبايتين دقيق وفانيليا ورشه ملح ومعلقه زيت وشويه ميه صغيرين، ونبتدي نعجن يا شبه عجينه السمبوسه. نعجن لحد لما تتكون عجينه. الميه لازم تكون فتره، يعني غلينا مثلا ميه ونسيبها تبرد قبل بقى زي الزبادي كده، نحط صابعنا في الميه تحس ان هي ايه زي دمعه العين كده، مش ميه بارده، ونعجنها ونغطيها ونسيبها ترتاح. الميه الفتره او يعني مائله للسخونه شويه دي بتخلي العجين يبقى يحن ويفرش معاكي، لما تيجي تفرديه على الزيت يفرد بسهوله. نخليها ترتاح. بعد ما ترتاح هنبتدي نكورها حسب الحجم اللي احنا عايزينه. الطريقه بقى بسيطه، انت بتدهني الصينيه زيت او الرخامه زيت، تفردي بقى كوره على قد ما تقدري، بتفرديها خالص وتبداي بقى تطبقيها مره يمين مره شمال زي الظرف كده، مره يمين مره شمال. في المرحله دي بقى تقدري تحطي رشه سكر ورشه قرفه وانت بتطبق، يعني رشه طبق كده نحط فيه مثلا نص كوبايه سكر على رشه قرفه وناخد منه كده ونرش على الفطيره واحنا بنطبقها. هنطبقها ونخليها على جنب كلهم بقى عدد الايه الفطاير اللي حسب بقى ما تطلع عندك، لان حسب الحجم. ساعه التسويه بقى هتجيبي طاسه ما فيهاش اي ماده دهنيه ولا اي حاجه. هتحط فيها الفطيره على طول بتلاقيها بتحمر على طول من تحت وبتقب كده. لما تبتدي تقب وترتفع بتقومي قلبها على الناحيه الثانيه وتحمر من الناحيه الثانيه. هتكملي كل الفطاير زي ما اتفقنا كلهم مره واحده وهتحطيهم في صينيه بس مش فوق بعض يعني جنب بعض كده وتغطيه. ساعه التقديم بقى عشان ما تعجنش معاكي انت هتكوني مجهزه صوص اللي هتقدمي بيه الفطيره. الصوص ده عباره عن ايه؟ معلقتين كبار عسل نحل مع نص كوبايه لبن وادوبيهم على النار ليبقوا دافيين. هنيجي نقدم بقى الفطيره. هناخد واحده وندفيها في الميكروويف الاول وبعدين نقطعها مربعات وبعدين نرشها بالصوص اللي هو ايه نص كوبايه لبن مع معلقتين العسل وبالف هنا وشف. الفطيره دي سريعه وجميله وريحتها حلوه ومشبعه والقرفه هتبقى ريحتها جميله. يا اخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان. فكرة الشيف النهاردة هنعمل قبل فكرة الشيف احنا معانا عصير كوكتيل. الكوكتيل بقى النهاردة كل الفواكه الموجودة عندنا في البيت. بالظبط الفواكه الموجودة عندنا في البيت بواقي عصاير في التلاجة هنحطها بقى في الكوباية كده هي اللي وحدها على حسب الكثافة هتديني طبقات. عندنا هتبقى أكواب مشكلة كلها شكل واحد موز باللبن جوافة باللبن فراولة تمر كانتالوب يعني كلها هتدي نفس التوفير ونتدي نفس النتيجة. فكرة الشيف النهاردة اللي معانا فطاير ملحة مقلية دي جديدة برضو فطاير مقلية جديدة وتنفع على فكرة كطبق جانبي بدل السمبوسة اللي بنعملها مع الأكل. كوبايتين دقيق وربع كوبايه زيت سخن. هنسخن ربع كوبايه زيت الاول على النار كويس جدا ونقوم حاطينهم فوق كوبايتين الدقيق بس كده رشه ملح ونبسها بقى باطراف الاصابع كده. هنلاقي الايه الدقيق اتشرب الزيت. اول ما نلاقي الدقيق اتشرب الزيت هنزود شويه ميه صغيرين ونعجن. عملنا العجينه هنسيبها ترتاح وبعد كده نقطعها وبعد كده نحشيها وبعد كده نقليها في الزيت. الحشوه تنفع حلو تنفع حادي. الحشوة الحلوة ممكن نحشيها فواكه او شوكولاتة او نوتيلا واتيفر يعني. الحشوة الحادقة جبنة بسطرمة بواقي بألف هنا وشفا. بألف هنا وشفا. وبشكرك شيف منار سليمان وبشكر كل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي. وانتظرونا وبكرة وحلقة جديدة ان شاء الله من الشيف أميرة. غدا موعدنا مع الشيف وأميرة. كان معنا معكم من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.